أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الثاني من الملحقات بكتاب النكاح من الأمور الخمسة هو في أحكام العيوب، وفيه مسائل. الأولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ. العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به. ما يكون بعد العقد من عيب حتى وإن كان من العيوب التي تكون بها الفاسخ أو يكون بها الفاسخ، إلا أنه صار هذا العيب بعد العقد. وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد، أظهره أنه لا يبيح الفاسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض. المسألة الثانية: خيار الفسخ على الفور. فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، وكذا الخيار مع التدليس. الخيار فوري، يجب عليه المبادرة بالفور عندما يعلم ذلك. أما إذا لم يبادر فحينئذ لعدم مبادرته لا يحق له الفسخ بعد ذلك. لو طلب مثلا مراجعة نفسه، إذا تبين على أن العيب فعلا موجود، هو ما تحقق من العيب، لكن بعد التحقق، بعد العلم، بعد التيقن، يجب عليه أن يفسخ إذا أراد الفسخ. أما إذا تأخر فخيار الفسخ ينتهي. ليش؟ يقول لأن الفسخ خياره ماذا؟ بالفور، فوري. قال: خيار الفسخ على الفور. فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، وكذا الخيار مع التدليس. المسألة الثالثة: قال: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يضطرد معه تنصيف المهر. حتى نقول يجب عليك نصف المهر إذا كان مثلا قبل الدخول، أو مثلا بعد الدخول، أو مثلا كان قبل العقد أو بعد العقد أو إلى غير ذلك، وليس طلاق. قال: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يضطرد معه تنصيف المهر، ولا يعد في الثلاث. لا يعد في الثلاث، أي ثلاث؟ حسنت. المسألة الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، وكذا للمرأة. نعم، مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل، لأنه يعطى كم مدة؟ كم سنة. إذا تمكن خلال هذه السنة من وطئها، سواء كان قبولا أو دبرا أو وط غيرها، حينئذ لا تعطى ماذا؟ الفسخ. أما إذا عجز فيعطى. ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء، عند انقضاء المدة فلها التفرج بماذا؟ بالفسخ وتعذر الوطء. الخامسة، إذا اختلف في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة، مع عدم البينة. السادسة، إذا فسخ الزوج بأحد العيوب فإن كان قبل الدخول فلا مهر، لا مهر، وإن كان بعده فلها المسمى من المهر. يعني ماذا؟ يعني إن كانت بكرا فلها مهر الأبكار، إن كانت ثيبا فلها مهر الثيب، لأنه يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا. لأن المهر يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا. يعني شنو ثبوتا مستقرا؟ يعني ثبوتا إذا صار الطلاق ليس من حق الزوج أن يأخذ من المهر شيئا، أما إذا كان طلق قبل الدخول فله النصف. إذن النصف الثاني من المهر الذي سلم للمرأة لا تملكه ملكا مستقرا، بل تملكه ملكا متزلزلا. متى تملك المهر كاملا؟ أحسنت، بعد الدخول. هنا كذلك يقول، لأنه أي لأن المهر يعني يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا. عرفت الآن شنو معناته ثبوت مستقر؟ هالمعنى. فلا يسقط بالفسخ، لا يسقط المهر بالفسخ. ليش لا يسقط المهر بالفسخ؟ أحسنت، لأنه وطء، والمهر كاملا يثبت ويستقر بماذا؟ بالوطء. وله الرجوع به على المدلس، وله الرجوع به على المدلس، يعني الذي دلس عليه، قال له هذه مرأة كذا كذا كذا كذا من الأوصاف، فعقد عليها ودخل بها، تبين بعد ذلك أن شنو بها عيب يثبت الخيار، خيار الفسق به. بما أنه دخل يثبت المهر ثبوتا كاملا مستقرا، فيأخذ المهر من أي مكان؟ من المدلس الذي دلس عليه. وكذا لو فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنان، إلا في العنان. ولو كان بعده كان لها المسمى، المسمى من شنو؟ من المهر. وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كملا، يعني كاملا، يعني إن حصل الوطء، حصل الوطء تبين بعدين على أنه شنو؟ محصي. الوطء قد حصل والمحصي يتمكن من الوطء، بينما المجبوب لا يتمكن، ولكن قد يتمكن المجبوب بمقدار ما يتبقى ولو بمقدار حشبة يحصل الوطء به. المسألة السابعة، لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج. إذا أقر الزوج على أنه مصاب بماذا؟ بالعنان، أو البينة بإقراره، أو البينة بإقراره، ثبتت البينة بشاهدين عادلين على أنه قد اعترف وأقر على نفسه بأنه عنين، يعني لا تنتصب له آلة، أو نقوله. يعني شو نقوله؟ عدم اقراره وعدم حلفه مثلا اذا طلبت البينة منه. ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فانكار لا بينة وامتنع من الحلف على انه ليس عني زين وادعت عننه فانكار فالقول قوله مع يمينه. سواضح؟ وقيل يقام في الماء البارد يقام في الماء البارد فان تقلص حكم بقوله. شو تقلص يعني؟ الآلة الكمشت لما صارها الماء البارد كمشت فحكم بقوله. يعني شنو حكم بقوله؟ أنه ليس عني. أنه ليس عني. ليس عني. إذا كمشت. إيه. شنو الماء البارد كمشت؟ إيه. لا. هذا يقول في الصاحي أما في العني ما يصير الانكماش. ما تأثر في البرودة. وقيل طبعا نسنده الى القيل وقيل يقام في الماء البارد فان تقلص حكم بقوله وان بقي مسترخيا حكم لها. واذا ما تأثر بالماء البارد فيحكم لها يعني هو حنين يكون حنين طبعا اذا ما تأثر بالماء البارد وليس بشيء. يعني هذا مو دليل هذا مو دليل يعني قد حالة نفسية تصير الإنسان مع المرأة هذه ما تنتصب له آلة حالة نفسية سبحان الله لكن مع المرأة الثانية تنتصب له آلة مثلا فهو ما يتمكن أن يطأ هذه لكن يتمكن مطأ الأخرى مثلا. واحد يقول أنا ما يصير عندي يعني مشكلة عدم الانتصاب إلا إذا قارب زوجتي إذا كانت طاهر لكن من تصير مشغولة بالدورة الشهرية تنتصب عندي الحالة. يقول لي سبحان الله هذه حالة نفسية يعني هذه حالة نفسية. العنان لا العنان مريض فعلي مرض عضوي عنده يعني بحيث أنه ما إيه ما عنده اندفاع للدم بحيث يكون قادر على رفع الآلة انه اللي يرفعها ماذا؟ الدم عروق من المخ اليو إيه؟ والآن العلم بعد ما خلى شيء يعني العلاج موجود أجهزة موجودة حقائق طبية موجودة إيه؟ رحم الله الأوائل المساكين ماتوا بحسرتهم يعني. ولو ثبت العنان ثم ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه. وقيل ان ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر اليها النساء هي بكر وادعى انه وطأها وهي انكرت زين نظر إليها النساء تخضع للفحص يفحصوها فعلا هي بكر ما زالت أو افتضت. إذا افتضت يعني قوله صحيح وهي شنو كاذبة. وإذا كانت بكرا وهو يدعي أنه وطأها إذن هو كاذب وهي صادقة فيثبت قولها. قال وإن كانت ثيبا حشي قبولها خلوقا. خلوق شنو؟ عطر. ايه مجموعة من يعني ايه نباتات طيبة الرائحة وتخلط مع بعض يطلع لون. فيقول حشي قبولها خلوقا خلون في خلوق فإن ظهر على العضو صدق. يقول روحوا طبعا وبعدين يكشفون هل فعلا هو طلع صادق لون من هذا الخلوق. اذا صار في العضو لون من هذا الخلوق يعني استطاع أن يطع. قال فإن ظهر على العضو صدق وهو شاد. شو هالكلام هذا؟ ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا كان القول قوله مع يمينه، ويحكم عليه إن نكل يعني امتنع، وقيل بل يرد اليمين عليها وهو مبني على القضاء بالنكول، إذا نكل يعني إذا امتنع عن الحلف يرد اليمين عليها. المسألة الثامنة، إذا ثبت العنان فإن صبرت فلا كلام، فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار، وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر. المقصر الثالث في التدليس، وفيه مسائل. الأولى، إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ، ولو دخل بها كان له الفسخ. وقيل العقد باطل. ليش؟ لأن العقد وقع على الحرة وهي في الحقيقة والواقع أمة، والأول أظهر أن له الفسخ ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده بعد الدخول. وقيل لمولاها العشر أو نصف العشر ويبطل المسمى، والأول أشبه أنها لها ماذا؟ ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس اللي دلس عليه، ولو كان مولاها دلسها قيل يصح وتكون حرة بظاهر إقراره، لأن زوجها على أنها حرة فتكون حرة وأقر المالك أنها حرة. إيه. ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق، ولم يكن لها مهر، ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها، ورجع الزوج به عليها إذا اعتقت، يأخذ المهر منها بعدين. ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه وما تلف منه يتبعها به عند حريتها. المسألة الثانية، إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده. المسألة الثالثة، قيل إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، شو يعني بنت مهيرة؟ بنت حرة يعني، فبانت بنت أمة كان له الفسخ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده كان لها المهر ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيرا. المسألة الرابعة، لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها، ولها مهر المثل إن دخل بها، ويرجع به على من ساقها إليه، وترد عليه التي تزوجها، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أخفض أو أرفع. بعد ما يصير إذا هي زوجته يطاها بعد يرجعها على من سلمها. المسألة الخامسة، إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي، بسبب خفي تجدد يعني الثيب، يعني هي بكر لكن لما أن جاء يطأها وإذا هي شنو ثيب، ربما طاحت ربما أصيبت بمرض يرثومة صغيرة تأكل غشاء البكارة، الحرقوس تسمى الحرقوس، ما تسمع الأول العجاز يقولون حقروس ومو حقروس حرقوس، الحرقوس هي جرثومة صغيرة تتغذى على غشاء البكارة وتفطمها تفطم البنت، أو بالخطوة مثلا الواسعة أو ما شابه ذلك، أو تسقط من مكانها تفطم بكارتها، خاصة أن البنت ها بكارتها تكون رقيقة جدا في بدايتها، لا كلما كبرت كلما تغلظت. قال لإمكان تجدده بسبب خفي، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فيه إلى العادة، وقيل ينقص السدس وهو غلط. المسألة السادسة، إذا استمتع امرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة، لابد أن يهبها جنو المدة، ولا له إسقاط شيء من المهر، وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين. نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه. المسألة السابعة، إذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها، خوات مثلا أن تصورها خوات عقدوا على خوات عن طريق الخطا، هذه ودوها لهذا وهذه ودوها لهذا فصار الوضع. قال فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل، مهر المثل بسبب الوضع، وترد كل واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمى، وليس له وطئها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول، يكون تعتد بسبب هذا الوطء وطئ الشبهة. يعني يكون عليه مهر الثيب الزوج الأول لا هي زوجته، هي زوجته والدرب الأطلة الثاني فقفل كانت تفعل. نعم إيه، فيكون لها مهر الثيب. ليش؟ لأن مهر الأمثال فيما إذا كانت ماذا بكرا، إذا كانت بكرا تعطى مهر البكر، يعني الوقت شبهة يسلم يعني هو وطأها الآخر، وطأها الآخر وهو أيضا وطأ، هو أيضا مطالب كما الآخر مطالب. قال وعليه مهرها المسمى، شوف، وليس له وطئها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته، يعني ما زالت على حبال غير ما بالأمر أنها شنو لم توطأ منه، وطئت من الآخر شبهة. الثامنة، كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوط مهر المثل للمسمى، وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوط المسمى وإن لحقه الفاسخ. وقيل إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطئ لزم مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده، والأول أشبه. النظر الثاني في المهور يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.